أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. أبو هريرة قال حدثني رسول الله، ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب العلم، حدثنا صلى الله عليه وسلم بجرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته فيكم، وأما الثاني إن أبثه يقطع هذا البلعوم. وكان ابن عصام يخص بعض أصحابه، هذا مثلا زي حذيفة بحديث الفتن، وأبو هريرة بإمارة السفهاء والصبيان. يعني كان يتمنى أن يموت قبل أن تأتي إمارة السفهاء، إمارة يزيد بن معاوية. المريض المسلم هذا قيد حتى يخرج الكافر. الكافر لا تجوز زيارته إن كان مريضا إلا إذا كان يرجى من وراء ذلك تأليفه على الإسلام، أما غير ذلك فلا. يعني العبرة إذن أصلا ما زار عمه أبو طالب من أجل أنه مريض، وإنما زاره من أجل أن يعرض عليه الإسلام، ولأن الإنسان في مرض موته وفي مرضه يكون أضعف ما يكون، لأنه في حال صحته وعافيته لا يخشى شيئا، لكن عند المرض يبدأ الإنسان يخضع، فلو عرض عليه السلام لعله يقبله. فلا تجوز زيارة المشرك إلا إن كان يرجى من وراء ذلك تأليفه على الإسلام. ويمكن أيضا أن نقول يجوز زيارة الكافر لرد جميل له على المسلم، لئلا يكون له منة على مسلم، لا مانع، لا مانع. راح يقول طيب أليس له حق الجواء؟ أليس له حق الجواء؟ حق الجواء اللي هو إيه؟ الله أحسن، عدم الاعتداء عليه هو ده حق الجواء. أما أن يقال أنه حق الجوار يزار، لا، إلا إذا كان يعني يرجى تأليف عسام ووجد منه جميل فأراد المسلم أن يرده، لا مانع. فإن صلم نعم إيه حتى ترفع عن نفسك المنة من الكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي بن سلول في قميصه لأنه كفن حمزة لما قتل، لم يجد له ثيابا فجاء به عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك قال كما عند البخاري لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء المثنى لتركتهم له. هذا يستدل به على رد الجميل للمشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يدعو إلى الله في الطائف، والواحد لما يسمع مثل هذا الكلام يحزن، وأراد أن يدخل مكة منع بلده، ذهب إلى الطائف يدعوهم، فلما أراد أن يرجع إلى مكة منعوه، فجاء المطعم بن عدي ومات كافرا، وأعطى الجوار للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة في جواره، فلم ينس له هذا الجميع. قال: لو كان حيا فكلمني في هؤلاء النتنة وهم أسرى بدر من المشركين لتركتهم له. ده رد الجميل لا مانع. المهم ألا ترضى بما عليه المشرك، وألا يقع منك من قلبك ود ولا محب، وده المطلوب. زوره لحاجة، أما لغير حاجة لا يجوز. مرض وقيدناه بالتأليف على الإسلام. أنت أن تعلم أن فلان هذا من مجرم النصارى المبشرين ومرض، وتعلم أنك إن أتيته لا يستجيب، خلاص انتهى القضية. فانتبه أن كل ما أجازه الإسلام في حقهم إنما هو مقيد بعدم المحبة والود، وبعدم رضاء ما هم عليه في دينهم. هذا قيد وهذا شرط لا بد منه. لذلك العلماء النفس يقولون: إن النفس فراقة والطبع نقال. مش كل شوية بقى رايح تزوره هو جاي يزورك، ويحصل بقى تآلف زي ما بنشوفه، وأصبحت العملية كده مفتوحة ما شاء الله، مفيش فرق بيننا وبينهم وبتاع. لا لا يجوز، لا يجوز. والله جاءني رجل من كثرة جلوسه مع النصارى يشك في وجود الله، مسلم والله، جاءني وسألني، وجدت أن الرجل كعقيدة زعزعة وقابل الشك من كثر ما أورد عليه الشبهات. سبحان الله. عيادة المريض المسلم واجبة ولا مستحبة؟ جماهير أهل العلم والإمام النووي ينقل الإجماع على الاستحباب. يأتي معنا في مسلم تبويب الإمام النووي باب استحباب عيادة المريض. طب هل الإمام النووي يخفى عليه تبويب البخاري في الصحيح باب وجوب عيادة المريض؟ وكذلك فعل أبو يعلى بمسنده، فقال: باب وجوب عيادة المريض. ما هو الصرف عند الجمهور؟ الجمهور يقولون: إن وقعت المواساة ارتفع الوجوب. إن وقعت المواساة، يعني فلان ذهب إليه وفلان ذهب وفلان وفلان وفلان، خلاص وقعت المواساة التي هي علة الزيارة، زيارة المريض أو عيادة المريض، لعلها علة معقولة المعنى. لكن نقول: إن كان المريض لم يزره أحد ولم يواسيه أحد أصبحت واجبة، أصبحت واجبة، إن لم يزره أحد، خاصة لو كان قريبا فزيارته واجبة. زيارة المريض يا جماعة جاء فيها حديث كثيرة جدا جدا: من أصبح منكم يوما صائما أنا رسول الله، عاد مريضا أنا رسول الله، قال ما اجتمعنا في امرئ هل تجتمع في يوم واحد وهذا هو المشهور انه تجتمع في يوم واحد تصدق بصدقة ويعود مريض ويصوم ويشيع الناس ما اجتمعنا يعني في يوم واحد هذا هو المشهور لكن الله يحتمل بمعنى من كان دأبه عيادة المريض وصدقة وتشيع الجنازة والصوم لذلك على الاحتمال الموجود في الحديث لا نستطيع أن نجزم أن تكون في يوم واحد لا فين هو يحتمل يحتمل اللهم بعض الناس يسميه بيوم أبي بكر ليس في الحديث دليل قوي على أن الناس يجتمعها في يوم واحد طيب هل عيادة المريض تكرر ولا لا تكرر ممكن صحيح في حديث عند أصحاب السنن هل يجوز زيارة الأهل؟ إيه نعم لا معنى أنت لم تدخل على المريض أصلا إيه نعم لا معنى تسأل عنه ولا يلزم منه أن تراه أو يراه لا معنى وزارة أم الدرداء رضي الله عنها بلال وهو مريض وجاء مثل هذا عند الإمام البخاري في كتاب الجامع يعني هل يلزم من الزيارة الرؤية؟ طيب عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر في مرض في لما أغشي عليه وذي قلنا لا يشترط أن يرى الزائر المريض ولا المريض الزائر والله كان أبو فلان جاء وكنت انت نايم وما أرادوا أن يزعجوه وذهب اطمئن عليك وخرج طيب حصلت الزيارة وقع الزيارة المواساة لا مانع عند أصحاب السنن من عاب مريضا أو زار أخا له في الله من عاب مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا من عاد مريضا أو زار أخا له أو زار أخا له في الله ناداه مناديان أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا الحديث فيه ما يدل على جواز تكرار الزيارة للمريض ولو بلا حاجة فين هو؟ أحسن لذلك فرق مثلا بين عادة وزارة في اختلاف بين لفظين عادة وزارة فعادة من العوز والتكرار لكن في الزيارة اختصر على لفظ الزيارة صحيح ورد عند أبي داود بإسناد حسن موقوف على علي رضي الله عنه ورد مرفوع أيضا لكن مرفوع ضعيف لكن الموقوف لا يقال بالرأي الموقوف لا يقال بالرأي قال من زار مريضا شيعه 70,000 ملك، يعني الذي يخرج في زيارة المريض يخرج معه 70,000 ملك. مثل هذا ما يقال بالرأي. وعند أحمد في المسند: من زار مريضا مشى في رحمة الله وقعد في رحمة الله. من زار مريضا مشى في رحمة الله وقعد في رحمة الله. وعند أصحاب السنن: من زار أخا له مريضا فلا يزال في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة الجنة يعني الثمار، ثمار الجنة، كأنه يجني ثمار الجنة. وفي البخاري: وهذا من اللوم الذي يقع للعبد يوم القيامة، عبدي مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وفي رواية لوجدت ذلك عندي. قال: يا رب كيف عدت مرضت، في رواية مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعود، يعني كأن الله لا يمر. قال: أما علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدته عندي. شوف هذا الحديث له أهمية عظيمة جدا. شوف يعاتب الإنسان يوم القيامة من أجل زيارة المريض، يعاتب، هذا من الله تبارك وتعالى. فدل على أن زيارة المريض لها فضل وأجر عظيم جدا في الشريعة. طيب، يكفينا هذا المعنى.